بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نخاصم ونجادل ونحاج أهل الكتاب. وتأمل هذه المنزلة العظيمة التي بلغتها يوم أن تعبدت لله بهذا الدين، صرت من أولياء الله، وإذا بالله عز وجل هو الذي يؤيدك ويسددك ويرشدك ماذا تفعل وكيف تفعل. هم قالوا كونوا هودا أو نصارى، فعلمنا ربنا ماذا نرد عليهم، ثم علمنا ربي سبحانه كيف نبين لهم خطأهم. ليست القضية أن نكون فقط في موقف الدفاع، إذا قالوا كونوا هودا أو نصارى ماذا نقول، لكن كيف أيضا نحاجهم نحن ونخاصمهم ونلزمهم الحجة. تعلم كيف تلزم خصمك الحجة بتعليم ربك ومولاك لك أيها المؤمن. ماذا نقول يا رب؟ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. المحاجة هي الخصومة في الدين. أنتم يا أهل الكتاب تريدون أن تخاصموننا وتناظرون في الدين، وهذا يدلك على فخر المسلم بعقيدته وثباته على دينه، حتى أنه يحاج، وحتى أنه يتعجب ممن يتجرأ فيريد أن يحاجه في الدين. أنتم تحاجوننا في الدين، كيف تكون المحاجة؟ قاعدة المحاجة أن تذكر المتماثلات ثم ما بينها من فروق وتلزم بالحكم. هذه طريقة قوية في إقناع أو استدراج الخصم للحق. ماذا نقول؟ ابدأ بالمتماثلات والمتشابهات. تحاجوننا في الله، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ أنتم تعترفون أن ربكم هو ربنا، ونحن نقول ربنا هو ربكم، ربنا المتصرف في هذا الكون، المدبر له، الذي يستحق أن يعبد وحده. أنتم تقولون هذا ونحن نقول هذا، أن ربنا هو الله، أن ربنا هو الله سبحانه، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وأنتم تقولون مثل ما نقول، أنه لا ينفع الإنسان إلا عمل. لكن شتان بيننا وبينكم، ونحن له مخلصون. عملنا أخلصنا فيه لله، وعملكم أشركتم فيه مع الله غيره، فأشركتم عزيرا أو أشركتم المسيح، فشتان ما بيننا وبينكم. إذن كيف جاءت المحاجة في هذه النقطة الأولى؟ ربنا وربكم من؟ الله. الذي يستحق العبادة من؟ الله. الذي يستحق أن يعمل له؟ الله. فلماذا تشركون بالله؟ أما نحن فنحن له مخلصون. إذا انطلق من المسلمات بينك وبين خصمك لإلزامه بالمتنازع فيه. قال ربي أم بمعنى بل، وبل هنا إضراب انتقالي وليس إبطالي. الحجة الأولى قامت وألزمتهم، الآن سننتقل للحجة الثانية. الحجة الثانية بعد ما ناقشناهم في حق الله سنناقشهم في رسل الله. لأن أصل الدين الإلهيات والنبوات، فدعونا نناقشهم في دين الله، ماذا سنقول لهم يا ربي وكيف نجادلهم ونخاصمهم؟ قولوا لهم: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أنتم تقولون هذا صحيح؟ أنتم يا أهل الكتاب تقولون هذا. إذن أحيانا من قوة حجتك تقول خصمك قوله لترد عليه، ولا تنتظر أن يقوله. أنتم تقولون هذا، نحن سنرد على هذا الذي أنتم تقولونه. فيعتز المسلم بعقيدته، ويعتز المسلم بعمله إذا أخلص فيه لله، يفرح به ونحن له مخلصون، بل يرفع رأسه أمام الدنيا ليحاج به. ينبغي للمسلم أن يكون قويا ثابتا عزيزا، يستلهم العزة لا من شخصه، بل من عزة الذي يعبده وهو العزيز سبحانه. نحن أعز بالله عز وجل، نحن أعز بالله. لا يخرجن الأعز منها الأذل، ماذا نقول يا ربي؟ ماذا نقول؟ قالوا: لا يخرجن الأعز منها الأذل. نعم، قولوا لهم: لا يخرجن الأعز منها الأذل. لكن لمن العزة؟ لله، ولله العزة ولرسوله والمؤمن. نحن الذين سنخرجكم، فدليلكم صحيح لكن استدلالكم عليه خاطئ. نحن الذين سنخرج الأذل منها، والأذل هو الكافر. إذن يعلمك القرآن كيف تحاج، ويعلمك القرآن كيف تكون عزيزا في دينك. يعني البعض إذا جاء إنسان يحاجه يجادله يسقط يضعف يتلأثم وكأنه ليس معه الحق. الحق يا إخوة يحتاج علم به وصدع به. ماذا نرد عليهم يا رب في شأن الرسالات؟ تقولون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ سيقول: نعم، هؤلاء أنبياؤنا. ماذا سنقول لهم يا ربي إذا قالوا هؤلاء أنبياؤهم وكتبهم التي نزلت عليهم عندهم؟ ماذا نقول لهم؟ هؤلاء أنبياؤهم. لا، من قال لك أنبياؤهم؟ هؤلاء أنبياء الله. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ جواب مفحم. يعني أنتم أعلم بهؤلاء الأنبياء أو الذي أرسلهم؟ لا شك أنك أنت يا الله أعلم. والله أخبرنا فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إذن لم يكن هودا أو نصارى، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا كلام الله. أن يكون كلامكم الرخيص ككلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الرد، وأنت واثق بما تقول، لا يمكن أن يكون كلام الله إلا حقا، فتعتز بذلك وتفخر به. هؤلاء أنبياءهم، هؤلاء أنبياء الله، كتب الأنبياء عندهم. ويا ويلهم أن كتب الأنبياء عندهم ويكتمون شهادة ما عندهم، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. نعم، كتب الأنبياء عندهم، لكنهم كتموها وكتموا ما فيها، وهذا يا إخوة شيء يبعث في قلوبنا الخوف، لأنك لن تجد أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وهذا العلم الذي تأخذونه شهادة عندكم من الله، فاتقوا الله في كتمانه، فلا أحد أظلم منكم إذا كتمتوه. عاد الجاهل كان جاهلا، لكن أنت أشهدك الله على شهادة، فبدل أن تشهد وتشهد الناس بها، إذا بك تكتمها. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ اتق الله. أهل العلم أشهدهم الله على أعظم شهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فاتق الله وقم على هذه الشهادة بما أمرك الله عز وجل، وإن كتمتها يا ويلك، وإن شهدت بها أثنى الله عليك وجعلك شاهدا معه ومع ملائكته على توحيده. أما أنتم فعندكم شهادة كتمتموها. اختلف المفسرون ما هي الشهادة التي عندهم في كتبهم وكتموها. القول الأول وهو قول زيد بن أسلم، قال أن إبراهيم ومن ذكر معه من الأنبياء كانوا مسلمين، عندهم شهادة في كتبهم أن هؤلاء الأنبياء كانوا مسلمين. ويدلك على هذا السياق، السياق في أن هؤلاء الأنبياء لم يكونوا هودا أو نصارى، في أن هؤلاء الأنبياء الله أعلم بأنهم كانوا مسلمين، فالشهادة التي كتموها هي هذه. وهذا اختيار ابن جرير واختيار ابن عطية واختيار القرطبي، اختاروا هذا القول لدلالة السياق. القول الثاني أن محمدا جاء بالحق صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أبي العالية وقتادة. لماذا؟ لأن النزاع بيننا وبينهم إنما كان في شأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هم يقولون هؤلاء رسل، لكن ينازعون في شهادة أن محمد رسول الله، كتموها. القول الثالث أن الشهادة التي عندهم هي الأولى والثانية، وهذا قول الحسن. فنقول أنهم كتموا أن هؤلاء الأنبياء مسلمين، أن هؤلاء الأنبياء كانوا مسلمين، وأنهم بشروا بأن محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي بالدين من عند الله. وهذا اختاره ابن تيمية وابن كثير والبغوي في جمع من المفسرين رحمهم الله. فالآية تحمل على هذا وهذا، عندكم شهادة أن هؤلاء الأنبياء كانوا مسلمين، ما كانوا هودا ونصارى. العجيب أنهم يقولون أن إبراهيم كان يهوديا، طيب وإسماعيل يهوديا، طيب إسماعيل أصلا ليس من بني إسرائيل، إسماعيل كان في العرب، طيب وإسحاق يهوديا أو نصرانيا، طيب ويعقوب يهوديا أو نصرانيا، طيب والأسباط يهودا أو نصارى. طيب السؤال الآن، من القبل، هؤلاء الأنبياء أو موسى الذي أتى باليهودية عليه السلام، وعيسى الذي أتى بالنصرانية عليه السلام؟ من قبل؟ هؤلاء الأنبياء قبل موسى وقبل عيسى وقبل اليهودية والنصرانية، يعني حتى لخبطتهم بالتاريخ تجعل عليهم الحجة. ولذلك ينبغي المحاجم يكون قويا في مسألة التاريخ. تستطيع تقول لي من قبل من؟ جزما موسى وعيسى من ذرية إبراهيم، من ذرية يعقوب، من بني إسرائيل، من بني يعقوب. إذن كيف كان يعقوب يهودي واليهودية ما جاءت، أو نصراني والنصرانية ما جاءت، فضلا عن الأنبياء من قبله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؟ واضح الجواب. وهذا علمنا الله هذا الجواب في سورة العمران. ماذا قال؟ ها؟ ماذا قال ربي في سورة العمران؟ ها؟ لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ فربك يعلمك كيف تجادل، كيف تناقش، كيف ترد على هؤلاء. أنتم تكتمون شهادة واضحة، لا يمكن يكون يهودا والنصارى، لأنهم قبل اليهودية والنصرانية إذن كانوا ماذا؟ كانوا مسلمين. وما معك مع هؤلاء بعد إفحامهم بالحجة والأجوبة العقلية إلا أن تحرك عندهم الإيمان والرادع العاطفي. خوفهم بالله، وما الله بغافل عما تعملون. والله ربي ما يغفل أنكم تكذبون وأنكم تشهدون عليه بشهادة باطلة. ربي سبحانه الغافل يا إخوة هو الذي يترك الشيء عن إهمال، وربنا قد يترك الشيء لا عن إهمال. قد يترك ربي العقاب، قد يؤخر ربي العقاب، لكن ليس غفلة. الغفلة منفية عن الله. ربي يمهل ولا يهمل. الغافل هو الذي يترك شيء عن إهمال، ربي ما يهمل لكنه قد يؤخر سبحانه وتعالى العقوبة. الله لم يغفل عنكم يوم أن كتمتم الحق، الله لم يغفل عنكم يوم أخذتم رشوة لكتمان الحق واشتريتم به ثمنا قليلا، وسيجزيكم ويحاسبكم على ذلك. وفي نهاية هذه الجولة الساخنة من النقاش الإلهي المفحم لهؤلاء المعاندين يقول ربي تلك أمة قد خلت، وش عليكم فيهم؟ كانوا ما كانوا، أنتم ستسألون عن عملكم وهم سيسألون عن أعمالهم. ماذا يعنيك ماذا كان هؤلاء أو هؤلاء؟ أنت ماذا كنت؟ هل كنت مخلصا لله حتى ينفعك عملك عند الله؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تكررت الآية مرة ثانية، ووقف المفسرون لماذا تتكرر الآية بعينها في موطن قريب من الأول؟ ويلتمس بعض المفسرين تلك التأملات الجميلة، فيقول الآلوسي رحمه الله لاستحكام عقولهم له من شدة تعلق عقولهم، أن التعلق والنسبة للأنبياء ستنفعهم، ونحن ذرية الأنبياء ونحن من نزل فينا الأنبياء، استحكمت هذه في عقولهم فلا تخرج إلا بتكرار ما سينفعكم تعلقكم بغيركم ولو كانوا أنبياء، لهم ما كسبوا ولكم ما كسبتم، لن تسألوا عن ذنوبهم ولن يسألوا عن ذنوبكم، كل سيحاسب لوحده. فمن شدة استحكامها في عقولهم وتكرارهم لها حتى صدقوها، احتجنا كما قلنا في درس أمس أن نكرر الحقيقة حتى تصدق. يحتاجون وقت من يسمعها أول مرة تدوشه لكن ما يقتنع، يسمعها ثاني مرة توقفه لكن ما يقتنع، حتى تتكرر عليه إلى أن تفهمه الحجة أو يؤمن بها. الجواب الثاني لابن عاشور رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول كرر عليهم هذا المعنى لكونهم كأنهم أول مرة يسمعوه. أنتم ماذا تقولون؟ سنوات من بعد عيسى وموسى ونحن نقول أننا شعب الله المختار وأننا لن ندخل الجنة إلا لن ندخل النار إلا أياما معدودة، وأن الله خلق الجنة لنا ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, ولن تمسنا النار إلا أياما. ماذا تقولون أنتم؟ فكأنهم أول مرة يسمعون هذا الخطاب, فيحتاج أن يكرر عليهم حتى تدركه عقولهم. وهذا يدلكم معاشر الدعاة أن تغيير المفاهيم يحتاج إلى تكرار, وذات القرآن كان مثاني. الذي يدرس العقيدة مرة واحدة والتوحيد نصف مرة ثم يقول يكفي, هذا مخطئ. نحن بحاجة لإعادة وإعادة وإعادة وتكرار. الذي يخطب مرة ثم يترك, هذا مخطئ. يجب علينا أن نكرر المعاني المهمة على قدر أهميتها. ولذلك أي منهج في الحلقات القرآنية أعظم من القرآن ذاته. أحيانا تضع منهج وتركز على جانب وتترك ما هو أهم منه. وهذه للأسف الحزبية, تحزب الإنسان على معاني معينة يكررها ويدور حولها وكأنها هي الدين, وقد يكون غيرها أهم منها. إذن من الذي يضبط لنا تكرار الأشياء بحسب قدرها من الأهمية؟ الجواب عليك بمنهج كتاب الله رب العالمين. كرر القضايا ونوع الاستدلالات عليها والقصص فيها بحسب أهميتها. فالشيء الذي يحتاج مرة ذكر مرة, والذي يحتاج مرات وكرات كرر في القرآن. إذن نحن نحتاج معاشر الدعاء لتكرار المسائل التي لا تثبت إلا بتكرار, خصوصا مما استحكم في العقل واحتاج الإنسان أن يسمعه كثيرا لأهميته. فعلينا أن نزن ماذا نقول وكم نقول وكيف نقول. وربي يعلمنا ماذا نقول, نقول التوحيد. وكيف نقول, نحاجهم بهذه الطريقة. وكم نقول, نكرر بحسب الأهمية. بهذا انتهيت وإياكم من الوقوف مع الجزء الأول من أجزاء القرآن 30, وكم انتفعنا علما وعملا وفهما وإدراكا لما حولنا ونحن نستشرح ونقف مع معاني ما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى حول هذه الآيات. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا, وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا, إنه هو العليم الحكيم. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارزقنا قراءته وفهمه والعمل به. اللهم زدنا به إيمانا وحقق لنا به يقينا, واجعلنا وإياكم من الصالحين, وجعلنا وإياكم من الصالحين. والله تعالى أعلى وأعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد.